بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط الخامس. وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو ماطل ذا عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. أي حاشية. أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، وفي سنده عياض بن غطيف ويقال غطيف بن الحارث، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عند أحمد والترمذي حديث الجهاد ما لها حد، وذكر حديث الجهاد كثير في الصحيحين وغيرهما. وذكر ابن ماجه عنه من أرسل هذا متن وذكر ابن ماجه عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال من على هذا. نعم، الحديث الأخير حاشية. أخرجه أحمد في المسند والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وفي سنده عبد الله بن محمد بن وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث لين، وقد تغير بآخره. وفي الباب عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النار، وسنده صحيح. وله شاهد عند أحمد من حديث عقبة بن عامر، وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال: في ظل الله وفي ظل العرش، كلها ثابتة على وجه الله، في ثابت ظله جل وعلا وفي ظل العرش كلها ثابتة على وجه الله، يقول الله سبحانه. وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. كان على خيرها لا يجتمع. أخرجه النسائي في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وأحمد في المسند والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن اللجلاج اختلف باسمه، فقيل القعقاع وقيل حسين وقيل خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث طريق آخر يتقوى به. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن وصححه ابن حبان. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحا. الحديث الصحيح الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. هذا هو الثابت في الصحيح. نعم. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر ابن ماجه عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. ولا يخفى أن هذه الأخبار في هذا وأمثاله كلها مقيدة بموت على الإيمان والجهاد في سبيل الله لا مات على الإيمان يعني على الإسلام ولم يمت على الكبائر. وإن مات على الكبائر فهذا مقيد بالحديث بالآية الكريمة إلا أن يعفو الله عنه. هذا يرجى له أن الله جل وعلا يجعله من ينفع عنه بسبب جهاده في سبيل الله وما حصل له من التعب والنفقة في سبيل الله جل وعلا. تكون هذه الأشياء شافعة في دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. نعم. ما تغفر الكبائر ظاهر النصوص أنها تغفر لكن يحتمل أن بعضهم يدخل في الأجنة ويغفر ما دون أن من يشاء يكون في المشيئة. قال استغفروا عني خطاياي قال الدين إلا الدين ظاهره العموم. الجهاد الأبطل في الجهاد الكفار المراد الجهاد الكفار يرجى من كان في غير معركة كذلك لو أصابه من دابته أو من سيارته أو من سيارات غيره كلها وصائف في سبيل الله. وذكر أحمد رحمه الله عنه ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه ومن الفتان. وقال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه من رابط ليلة في سبيل الله ما فيه. هذا ما ذكر الله. أحسن الله إليك. في القراءة السابقة في الزاد يقول ابن القيم وجعل منازلهم خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال وجعل منازلهم الأمة خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف، فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال، قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. ورواه ابن حبان والحاكم من طرق عن محمد بن حرب، والطبراني عن محمد بن حرب، وقع عنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: حمراء بدل خضراء. وعبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده وهو غير عبد الرحمن بن كعب، فهذا عمه، وهذا إسناد جيد. يزيد بن عبد ربه الزبيدي المؤذن ثقة، رواه مسلم والأربعة إلا الترمذي. ومحمد بن حرب هو الخولاني الأبرش كاتب محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، رواه الجماعة. والزبيدي محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزهري، رواه الجماعة إلا الترمذي ثقة ثبت. وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ثقة عالم، رواه الشيخان وغيرهما، وأبوه ثقة ويقال له رؤية، رواه الشيخان وغيرهما، والله أعلم. عند عبد الله العتيبي. لا الله. نعم. نعم. المغرب التل المحل المرتفع. إظهار لفضل الأمة ونبيها اللهم صل وسلم. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. من وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. وقال: رباط يوم في سبيل الله. وقال: كل ميت يختم على عمله. بدون ذكر اسم الصحابي أحسن الله عليه. نعم. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجه في الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله. وأحمد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده مصعب بن ثابت وهو لين الحديث. اللي قبله على الأخير. على الأخير. اللي قبله. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أخرجه النسائي في الجهاد: باب فضل الرباط. والدارمي في الجهاد: باب فضل من رابط يوما وليلة. وأحمد والترمذي في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات مع ذلك، وقد حسنه الترمذي. الحديثان يشد أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر، ويكون من باب الحسن غيره. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، وهكذا الليلة. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن عني بسنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهرين وقيامه. في حديث سهل بسالفة الصالحات: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وشوط أحد الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروح في سبيل الله والغد خير من الدنيا وما عليها. فالمرابطة في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكن في حديث سلمان أن لبعض يوم سبيل الله خير من لبعض شهر خير من صيام شهر وقيام، رواه مسلم. في أحاديث سلمان وما جاء في معناه لبعض يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ويكون هذا من باب المزيد. الله جل وعلا أخبر آل سيدنا النبي أنه خير من صيام شهر وقيام، ثم زاد الناس خيرا زادهم فضلا، فجعله أفضل من أي من أفضل من ألف يوم من السواء. وهو سبحانه يزيد الله ما يشاء فيتكرم إذا شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يرغب عباده بالأعمال الصالحات ويشجعهم عليها بأنواع الخير، إن يرغبوا ويعملوا ويجتهدوا في هذا وأمثاله. وفي صلاة في جماعة خير من 25 صلاة، في حديث ابن عمر أفضل من 27 فزادهم خيرا. وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله؟ وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أخرجه أحمد في المسند والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولقوله ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 سنة شاهد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند الدارمي والحاكم ورجاله ثقات، وآخر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد. وقوله من قاتل تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام من رابط في شيء من سواحل المسلمين فلا من سواحل اي نعم من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. رواه أحمد في المسند من حديث أم الدرداء رضي الله عنها ترفعه، وفي سنده إسماعيل بن عياش الشامي، وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. وهذا منها فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة وهو مدني. وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وقال لرجل لا يأخذه سلطان لا يأخذه سلطان معنى وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. تطوع بإجماع رسول الله من نفسه تطوع من نفسه غرض من نفسه لا يأخذ شيئا من المال أحسن الله لا يأخذ شيئا من المال يعني لا يأخذ من سلطان يعني ما ساقه سلطان ما سلطان من العطاء يعطى ما يعطى من بيته المال هذا كان يعطيهم العطاء عليه الصلاة والسلام نعم ما كان مصححا عن لا يأمره سلطان لا يزوره بذلك نعم. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة عرابة من عرابة ومحبة الله المستعان الله أكبر نعم. وقال لرجل حرس لا يخفى أن أحاديث الفضائل مقيدة بصحة القصد والموت على ذلك والسلام على الكبائر نعم السلام على الكبائر وهو على خطر إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى نعم. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به وارموا واركبوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. عندك وعندك وعند الترمذي تفسيرها بـ500 عام وعند النسائي تفسيرها بـ500 عام زيادة نعم. ما عندك وعند النسائي تفسير الدرجة بـ500 عام لا غير موجود أحسن الله لكن بالحاشية بالحاشية قال وصححها ابن حبان. وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بـ500 عام وهو وهم منه رحمه الله. نعم. ظاهر وظاهر أن الواجب عليه أن حضرت وعدم الله عنه حتى دعت الحاجة فإذا هو مستعد. نعم. لعله إذا كان لمشاغل يعفو الله عنه إن شاء الله. أحسن الله إليك في حاشية على قوله رواه أحمد وأهل السنن. رواه أحمد وأبو داود في الجهاد باب في الرمي. والنسائي في الجهاد باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله. والحاكم والدارمي وابن ماجه في الجهاد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفي سنده خالد بن زيد الجهني لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ العراقي في سنده اضطراب لكن قوله كل شيء يلهو إلى آخره، يشهد له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن عمير رضي الله عنه الأنصاريين بلفظ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. أخرجه النسائي في عشرة النساء، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده صحيح، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. وقال الأيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة، وآخر من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي، ورجاله ثقات لكنه مرسل. وقوله ومن علمه الله الرمي إلى آخره، يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم في لفظ من علم الرمي ثم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. وقال ذروة سنا من إسلام الجهاد. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أخرجه أبو داود في الجهاد باب كراهية ترك الغزو، وابن ماجه والدارمي في الجهاد باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وسنده قوي، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي. نعم. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وهذا كله حاط على الغزو والإعداد له ونيته. رواية مسلم من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا إذا مات ولم يغزو ولم جهز غازيا ولم يخلوه في أهله أصابه الله، يعني مع مراعاة النية. فإذا صار ينوي الجهاد يتيسر سلم من هذا كما تقدم في رواية مسلم. والمقصود حث على المشاركة في الجهاد ونيته إذا تيسر. الله لا بأس. ينوي وصل يريده إذا تيسر. نعم. الأقرب والله أعلم طلب العلم، يعني فيه تفقه في الدين والتبصر معرفة أحكام الجهاد وغيره، إلا إذا تعين طلب العلم لا يعدله شيء. من يريد الله به خير يفقهه في الدين، هو أفضل ما يتطوع به. أما إذا تعين كان يكون بين الصفين أو استنفره الإمام أو هجم العدو، هذا يكون متعين وقدم على كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. ذكر في حاشية على قوله من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، أخرجه مسلم في الإمارة وأبو داود في الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وقال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام. والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. قول ابن المبارك ليس بالراحل، قول ابن المبارك تقييد من الأذانيين، والصواب أنه عام في زمن النبي وبعده. من المقصود الحث على الجهاد والترغيب فيه بنفسه وبنيته. نعم. لابد المقصود من قول ابن المبارك أن هذا يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجيد، الصواب أنه عام. نعم. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن ماجه عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمه. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه أن إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال، يعني فعلوا ريان. هذا رواه مسلم في الصحيح: أول ما تسعر بهم النار ما شاء الله العالم والمصدق والمجاهد الذي فعلوا هذا كله ريان، وأول من سعر به النار ما شاء الله العافية. وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار. أحسن الله إليك. قوله في سبيل الله، المراد منها إذا ما سبقتها لفظة الجهاد. في سبيل الله على ظاهر الجهاد في سبيل الله، كلام في قتال الكفار ومن في حكمه، قتال الكفار ومن في حكمه. نعم. سنغيك تخريج حديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. نعم. إيه نعم، هذا أتى به الشيخ عبد الله الجبرين. أتى به الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين. رواه عبد الرزاق في مصنفه في باب موت الفجأة عن يحيى بن العلاء عن ابن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأخذة أسف على الكافر. وإسناده ضعيف جدا. يحيى بن العلاء رمي بالوضع كما في التقريب. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف في تفسير سورة طه: فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف. رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع والبيهقي في سننه الكبرى في الجنائز: باب في موت الفجأة، من طريق أبي داود المباركي، كلاهما عن عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال فذكره، ورجاله ثقات عدا عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف كما في التقريب. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفي عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك، ومع ذلك فقد صحح إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة. رواه ابن شاهين في كتاب الجنائز كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي من طريق محمد بن مقاتل الرازي عن حفص بن هارون عن سمعان بن المهدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وإسناده ضعيف جدا. أو موضوع محمد بن مقاتل، قال فيه الإمام البخاري: لا نخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي، ولم يوثقه أحد. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وشيخه سمعان بن مهدي. قال الذهبي في الميزان: حيوان لا يكاد يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبح الله من وضعها. وقال الحافظ في لسان الميزان: وهي أي النسخة التي أشار إليها الذهبي من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة، وهي أكثر من 300 حديث، أكثر متونها موضوعة. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين. كتاب الجنائز: باب موت الفجأة. حدثنا بكر، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وإسناده ضعيف جدا. صالح بن موسى متروك كما في التقريب. وقال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه المناوي في فيض القدير: حديث غريب في صالح بن موسى وهو ضعيف لكن له شواهد. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. فقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. لقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة باب في موت الفجأة وما ذكر فيه. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد الله عن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما قال: موت الفجأة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر. وإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم عدا أبي شهاب وهو مسلم عدا أبا شهاب وهو موسى بن نافع الحناط وهو صدوق كما في التقريب وهو من رجال الشيخين. ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله وإسناده ضعيف. في رجل لم يسمى رواه ابن أبي شيبة عن بعض أصحاب عبد الله عن عبد الله موقوفا عليه. روى ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يرشح جبينه عند موته. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل على صديق له من النخع يعوده فمسح جبينه فوجده يرشح فضحك فقال له بعض القوم: ما يضحكك يا أبا شبل؟ فقال: ضحكت من قول عبد الله رضي الله عنه إن نفس المؤمن تخرج رشحا وإنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها وإن نفس ليكون بها وإن نفس الكافر والفاجر ليخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار وإنه قد يكون عمل الحسنة فهون عليه عند الموت ليكون بها. وإسناده صحيح رجال ثقات رجال الصحيحين. رواه الطبراني مختصرا في معجمه الكبير. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. نعم، على كل مجموعة مرفوع الموقوف يشهد بالصحة والواقع كذلك، إن الله جل وعلا قد يتفضل على عبده المؤمن فيوفقه العمل الصالح والخاتمة الحسنة مع سهولة الموت، يموت ساجدا أو راكعا أو جالسا فلا يتأذى ولا يؤذي أحدا، هذه من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه إلى عبده. أما الفاجر فهي أخرة غضب وتعجيل من النار نسأل الله العذاب نسأل الله العافية. روى الإمام أحمد في المسند حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله. سم حاجة تخريج الحديث تكميل. نعم. عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد أيضا بعد روايته السابقة قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد قال: موت الفجأة أخذة أسف. وقال أبو داود في سننه في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف. ورواه البيهقي في سننه الكبرى في الجنائز. من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به كما في رواية أبي داود. ثم قال البيهقي: رواه روح بن عبادة عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد من غير شك ورفعه. قال شعبة: هكذا حدثنيه وحدثنيه مرة أخرى فلم يرفعه. ورجاله ثقات، وقد صحح إسناده النووي في الخلاصة كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة، في إسناده مقال أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي. ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث: إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كما انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الباري في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة، في إسناده مقال أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي. ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث: إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. روى الترمذي في الجنائز: باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. روى الترمذي في الجنائز. باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن القمة قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. لعلها تخرج رشحا رشحا سن الله إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. وإسناده ضعيف جدا. حسام بن المصك هو حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان الأزدي البصري وهو ضعيف يكاد أن يترك كما في التقريب. نعم بقي قليل أحسن عليك. بقي قليل. تخريج حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ الحية إلى آخره. روى الإمام أحمد في المسند حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة أنبانا أبو قبيل عما بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ الحية إلى آخره. ورواه أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع قال مالك قال مالك بن عبد الله كذا بن نعم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ العقرب. رواه البزار كما في كشف الأستار. كتاب الجنائز. باب ما يستعاذ منه من الموتات. الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده ضعيف. ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب. وشيخه أبو قبيل وهو حيي بن هانئ صدوق يهم كما في التقريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. الله تعالى أعلم. هذا هذه سبع موتات ضعيف ما دارها من الهيئة وضعيف. لكن أخذ موت الفجأة مثل ما تقدم لها طرق كثيرة بعضها موقوف صحيح ولا شك المعنى صحيح. فإنها الموت الراحة المؤمن قد يشدد عليه في البلاء يكون أعظم لأجره كما هو الواقع في الأغلب. يكون مرض يمرض ويصيبه أشياء كفر الله بها من سيئاته وهذا يموت بسهولة فجأة فيكون رحمة له وراحة له وراحة لأهله جميعا. أما الفاجر والكافر نعوذ بالله على ما تشر. نعم إن شاء الله. لا سم والمقيم كان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، كيف يجمع بين هذا وبين قوله إن الأرض تطوى بالليل؟ وأيهما أفضل، السفر بالليل أو النهار؟ السنة لا لحلال أن أول النهار والسفر فيه أولى، وأما كونها تطوى بالليل هذا كونه يعني يسير بالليل في أثناء السفر في أثناء الخروج. والحديث الصحيح بُنِك لأمتي بُكورِها، اللهم بارك لأمتي بُكورِها، هذا يدل على قضية البكور. أما كونها تطوى بالليل ما لنا في هذا، هذا في أثناء السفر يعني، هم معنى أنها يخرج بالليل. كذلك لا يهجم بالليل أيضا، كان لا يطرحهم ليلا إلا إذا كان عندهم خبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. بركة شيخ الليل ما يغلق. نعم. بركة الأعمال في بداية اليوم في كل الأعمال. هكذا جاء الحديث، اللهم بارك لأمتي في بكورها، لفظ الآخر بارك لأمتي في بكورها. وكان الراوي وهو سهر بن العيلة يرشد التجارات في أول النهار وربح كثيرا. السفر في الليل ما هو مكروه؟ مو مكروه، لا مو مكروه، لكن هنا يبدأ من البكور الصباح أفضل إذا تيسر ذلك، وإذا ما تيسر في أي وقت خرج الحمد لله، ظهرا أو عصرا أو ليلا على حسب المصلحة والحاجة. نعم. الله أعلم، لكن يظهر من المراد أنه يسهل عليه السير في الليل، يسهل عليه ولا يقطع المسافة الطويلة في مدة قليلة، ولعل أسباب ذلك أنه يكون السير في الليل فيه نشاط وقوة له وللبهائم التي يمشي عليها كالإبل ونحوها، أو لأنه يعني يكون أنشط لبعد لعدم الشمس والحر، أو لأسباب أخرى. المقصود أن يعني السير بالليل له فوائد، منها ما قال صلى الله عليه وسلم تطوى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، فإن لم يقاتل أول النهار. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. في القاموس والقمنان والقمطامة القراد أول ما يكون صغيرا ثم يصير حمانة ثم يصير قرادا ثم يصير حلمة. حلمة. اي نعم. نعم. فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. يعني الصلاة الأنهار، الذهاب إلى الجهاد

وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتاويلا قناديل من ذاب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب لئلا يزهدوا فقالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية وقال لا وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية نعم أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في هذا في نظر الحجاء والشافعي إسناده صحيح أن الله الشهداء في الجنة تسره الجنة فنبع على بابها رواية الشافعي عن مالك رحمه الله أن ترحى من كعب بن مالك عن أبيه النبي قال أرواح الجهداء طيور الخضر جعل الله أرواحهم في صفة طيور الخضر في صفة الطيور تسمع في الجنة حيث شاءت وأما الشهداء في أجواف طيور الخضر تسمع في الجنة ثم تأوي إلى قناديل عوضهم الله على أبدانهم طيور الخضر هؤلاء الشهداء أما أرواح المؤمنين فهي تجعل كحياة طائر يسره الجنة حيث شاء في المسند وفي المسند نعم وفي المسند وفي المسند مرفوع الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية في صحة النظر لأن ما تقدم من أنه في أجواف طير الخضر تسره الجنة يقتضي أنه في داخل الجنة مو على بابها ثم يعودون إلى قناديل مراجعة عمن أصحابه في المسجد عمن حديث أبي من حديث ابن عباس مراجعة إن شاء الله تمشي في المسجد إن شاء الله نعم نعم نعم حديث السابق في خصال الشهيد قال يزوج من الحور العين ثم بعد الخصال قال ويزوج 72 أليس في هذا تكرار؟ باب الإيضاح لا صح باب الإيضاح باب العدد يعني نعم وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف، وهلال بن أبي زينب وهو مجهول. ظاهر عليه الضعف. وفي المستدرك والنسائي مرفوعا: لا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن: أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرباط. والنسائي في الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألم. والدارمي في الجهاد: باب في فضل الشهيد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه ابن حبان. وفي السنن: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند: أخرجه أبو داود في الجهاد: باب في الشهيد يشفع، من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وسنده قابل للتحسين وصححه ابن حبان. وفي المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة. وفي المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى حتى يقتلوا. لا يلفتون بالنون. اي نعم. انتم عندكم نون واحدة. إن الله الشهداء. وفي المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف بالنون. اي نعم. إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة. أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة، ويضحك إليهم ربك. يتلبطون تلبطون. نعم. أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة، ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. نعم. أخرجه أحمد من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، وهذا سند صحيح. فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدي مستقيمة، وهذا منها. وفيه إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، معناها التصميم. يصح معنى صدر القاعدة أن يلتفتوا، بحيث أنه جواب شرطية، لكن قد

يدخل الناس في دين الله ولا يبقى إلى الإسلام ولا يقبل إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب. الله يعلم أنه يكون مجاهد في سبيل الله. الجهاد له فضل عظيم، لكن الجهاد أنواع. جهاد في سبيل الله هذا هو الجهاد المعروف، لقتال أعداء الله ودعوتهم الإسلام. وهكذا الجهاد في طلب العلم، والجهاد في أمر المعروف أنه المنكر، والجهاد في الدعوة إلى الله، والجهاد في مصالح المسلمين. هذه كلها أنواع ينبغي أن يكون نصيب من الجهاد في سبيل الله في كل ما ينفع المسلمين. من أهم ذلك وأخصه الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له أمتي حواريون وأصحابي يأخذ سنته ويأخذ بعمله، ثم إنها تخلو من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو منهم، ومن جاهدهم بلسانه فهو منهم، ومن جاهدهم بقلبه فهو منهم، وليس وراء ذلك من الفضل الإيمان حبة خردة. رواه مسلم صحيح رحمه الله. الله أكبر. الله المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. كمال المتابعة. ولهذا يوم الحديبية بايعهم على أن لا يجروا إن حصل قتال، لأن قريش تباطأت في الموافقة على الصلح، فبايعهم على الجهاد وعدم الفرار. نعم. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. اللهم صل. وفي المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه كما قال الله له: وشاغلهم في الامر فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم. ثم وصف المؤمنين بذلك، قال: وامرهم شورى بينهم، لما فيه من طيب القلوب، ولما فيه ايضا من الحيطه في اختيار الأشياء المناسبة، لأن مع التشاور يوفق الجميع إلى ما هو أحسن وأطيب، وتطيب القلوب وتتقارب، بخلاف ما إذا قدم رأيه عليهم ولم يشاورهم، فإن الأتباع قد يوجد عندهم من النفرة وعدم الانقياد الكامل لما يترتب على هذا الشيء. نعم. إذا رأى المصلحة، يحتاج المصلحة، الواجب عليه يشاورهم تطيبا للقلوب وحرصا على طلب الأفضل والأنفع إذا رأى المصلحة في ذلك. أما إذا رأى المقام ما يحتاج شورى، ما يحتاج شورى، الشيء اللي فيه نص أو الشيء واضح ما يحتاج شورى. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قصة بدر، نزل منزل صلى الله عليه وسلم فقاله حباب بن المنذر: يا رسول الله، أهو المنزل الذي أمرك الله به أو هو المكيدة والحرب؟ قال: لا، المكيدة والحرب. قال: أجل، ليس هذا المنزل، المنزلة أن نتقدم ونكون على الماء ونغور بقية القلبان الأخرى حتى لا يكون عندهم ما يكون عندنا الماء يكون عندنا الشرب وعندنا الماء وهم عندهم شيء. فقال لا في الطير فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وفي المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان إذا راد غزوة ورى بغيرها فيقول مثلا إذا راد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. يعني إذا صارت المصلحة تعمية فعل ذلك. هذا من قول الحرب خدعة. إذا أراد غزوة هرى بغيرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان هناك حاجة فإنه يوضح الأمر يجليه. مثلا لما أراد غزوة تبوك جل أمرها للناس لأن غزوة عظيمة حتى يستعد الناس ويتأهبوا. غزوة طويلة وبعيدة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى إخفاء أخفى كما في قصة غزوة مكة يوم الفتح فإنه أخفى ذلك ودعا الله أن يعمي الأمر الغزوة على أهل مكة حتى يبغته. ولما فعل بعض الصحابة رسالة كتبها إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء النبي إليهم أطلع الله نبيه على ذلك. وكان أرسل الكتاب مع امرأة فأطلع الله نبيه على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد الأسود مرثد بن أبي مرثد أن يذهبوا إليها فوجدوها في محل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ. فقالوا هات الكتاب. قال ما عندي كتاب. قال عندك كتاب إما أن تخرج كتاب ولا جر الناس حتى ندور الكتاب. فلما رأت الجد أخرجت له وأعطته إياه وجد فيه من فلان إلى أهل مكة يخبره بمسيرة الرسول وكان من حاطب لا عن ردة ولكن ظن أن هذا جائز. وقال والله ما فعلته ردة ولا رجوعا عن ديني ولكن أردت بذلك أن يكون اليد عند قريش تحفظ بها مالي وأهلي اللي عنده في مكة. وكان أصحابك كل واحد له من يحمي ماله وأهلي اللي من مكة ولا فعلت هذا ردة عن ديني ولا كرى رجوعا عن الإسلام ولا استبدالا بالكفر. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم وأمر أن لا يقال إلا خير. فالحاصل أنه عمى السير إلى مكة لمصلحة هو ولي الأمر كذلك في كل غزوة وفي كل وجه ينظر الأصلح إذا كان من أصلح التعمية وإلا ترك. حديث الصحيح كان إذا أراد غزوة مر بغيرها يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهكذا القفول إذا أراد القفول عمدا صحيحا أعلمهم وإذا كان القفول سياسة وخدعة بين لهم. نعم في كل وقت إذا كان التورية تنفع المسلمين ولا تضرهم وليس فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق. نعم. وكان يقول الحرب خدعة. إحاشي أحسن الله إليه. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله خدعة يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه: أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال، ومعناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة، ويقال أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الذال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم، ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم. وفي الحديث يعني الحرب، والمعنى كله متقارب، والمقصود من الخدعة والخدعة والخدعة المقصود من ذلك إظهار ما يظن خلافه، إظهار شيء والمقصود خلافه، إظهار شيء للناس والمقصود خلافه، هذا هو الخدعة. كان يقول شيخ طريق مكة، أو كيف طريق حائل، كيف طريق القصيم، وهو يريد ناحية أخرى حتى يهم المستمعين أنه يريد هذه الناحية حتى يبغس الجهة الأخرى على غرة. مثل لو كان العدو متحصن في حصول يصعب على الغزاة دخولها والسيطرة عليها، وهم آذوا الناس بها بالرمي والأذى، والمسلمون يريدون خروجهم منها حتى يتمكنوا من قتالهم، فمن الخدعة أن يظهر للناس أنه قافل، أنه منصرف عنهم لعلهم يخرجون يتبعونه كأنه منهزم، فيظهر أنه منهزم وأنه منصرف لعلهم يخرجون، فإذا خرجوا كر عليهم. نعم. في وجه الرابع أحسن الله إليك. نعم. في الحاشية يقول يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، يقول فيه وجه الرابع الكسر. ما أعرف في القاموس المعروف خدعة وخدعة، ولكن معروف خدعة في القاموس أحسن الله إليك يصلح خدعة من باب كهوزة همزة، نعم، يعني لما فيه من كثرة الخدع ومبالغة همزة وتلا خدعة. نعم. في القاموس أحسن عليك يقول مثلثة وكهمزة. نعم. في القاموس يقول مثلثة والحرب خدعة مثلثة وكهمزة. مثلثة وخدعة خدعة وكهمزة خدعة، أربع لغات. طبعاً كما قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالفتح، هذا صحيح؟ نعم. إنما تكلم بالفتح خدعة. ما أعرف شيء، أو ما أعرف شيء. أحسن الله إليك. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. هذا كله من العناية والحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الحرب مثل ما قيل خدعة، لا بد من الحذر، إنزال العيون من الحذر، وكذلك تبيس الحرس، والحرس يبيت يراقب لا ينام، وإذا احتاج النوم يتبادلون النوم، هؤلاء ينامون وهؤلاء يحرسون، وغير هذا من انواع الحيطه نعم. نهاية الشريط الخامس. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.